بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله وخاتم النبيين ورسول رب العالمين وأفضل الخلق أجمعين، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله إليكم وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وذكر، تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس بحكمة عظيمة، لم يخلقهم سبحانه وتعالى عبثاً، ولم يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يجازون ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة، بل خلقهم سبحانه وتعالى الحكمة العظيمة هي أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله تعالى ميز الإنسان وميز بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه سبحانه وتعالى، شرفهم بالعقل وحملهم في البر والبحر والجو. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تعالى ميز الإنسان بالعقل، فلذا اختصه بالتكليف من بين سائر المخلوقات، بخلاف المخلوقات التي لا عقول لها، فإنه لم يكلفها سبحانه وتعالى، كالجمادات والحيوانات والحيتان والحشرات والطيور وغيرها، فإن هذه المخلوقات تسبح بقدسه سبحانه وتعالى وتسبح له سبحانه وتعالى تسبيحا يعلمه سبحانه ولا نفقهه، ويقولون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أما من اختصهم الله بالعقول، فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ينفذون أمر الله، وكل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكوني القدري، وهم ينفذون أمر الله الكوني القدري وينفذون أمر الله الديني الشرعي، فهم المرسلات عرفا، وهم العاصفة عصفا، وهم الناشرات نشرا، وهم الفارقات فرقا، وهم الملقيات ذكرا، وهم النازعات غرقا، وهم الناشطات نشطا، وهم السابحة سبحا. وكل شيء في السماوات والأرض فالله تعالى وكل به ملائكة، وكل بالشمس ملائكة وبالقمر ملائكة وبالنجوم ملائكة وبالنطفة حتى يتم خلقها ملائكة، ووكل بابن آدم ملائكة يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم، فإذا جاء قدر الله خلوا عنهم وملائكة يكتبون أعمالهم، ووكل بالنار ملائكة لإيقادها وتعذيب أهلها، وبالجنة ملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما بنو آدم والجن فإن الله كلفهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. فمنهم من أطاع أمر الله واتبع رسله، فهؤلاء هم السعداء. ومنهم من عصى الله وكذب رسله، فهؤلاء هم الأشقياء. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبنو آدم والجن ميزهم الله، وهم الثقلان، خلقهم الله لعبادته وتوحيده وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما أهبط الله سبحانه وتعالى آدم إلى الأرض أوحى الله إليه فأرسله إلى بنيه، فكانوا على التوحيد والإيمان 10 قرون، ولم يحصل الشرك، وإنما حصلت بعض المعاصي كالقتل حصل من قابيل حينما قتل أخاه هابيل. ثم وقع الشرك في زمن نوح بعد 10 قرون، فمات أناس صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فحزنوا عليهم فأوحى الشيطان إليهم أن صوروهم، فقال بعضهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم. ثم جاء أحفادهم من بعدهم فعبدوهم، فوقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام بعد وقوع الشرك، فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وكان قبله أنبياء، كان قبله شيث وآدم كان نبيا مكلما ولكنه لم يقع الشرك. قال الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الشرك فاختلفوا فوقع الشرك، فأرسل الله نوحا بعدما وقع الشرك إلى بنيه وإلى غير بنيه، فهو أول رسول بعثه الله يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يدعو قومه إلى التوحيد، كما قال سبحانه لقد أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. هذا هو معنى لا إله إلا الله. فالرسل كلهم بعثوا بالتوحيد، بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، واستمر على دعوته عليه الصلاة والسلام، وصبر وصابر، ومكث مدة طويلة وهو صابر محتسب، وهو من أولي العزم عليه الصلاة والسلام. مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهم لا يزدادون إلا عتوا وعنادا. حتى أخبر الله عنه أنه قال قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فهو عليه الصلاة والسلام استمر على الدعوة ولم يلن ولم يضعف، حتى صار الأوائل يوصون الأواخر بالشرك وبتكذيب نوح عليه الصلاة والسلام، فصار الأجداد يوصون الأحفاد. وأوحى الله إليه أنه لن يؤمن إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فعند ذلك لما علم أنه لا حيلة فيهم وأخبره الله أنه لن يؤمن إلا من آمن دعا عليهم، كما أخبر الله عنه قال ربي إني وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأمره الله تعالى بصنع السفينة، فصاروا يسخرون منه ويقول انظروا إلى نوح يصنع سفينة في البر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما تكامل صنع السفينة ووافق القدر الذي قدره الله، أمره الله تعالى أن يركب في السفينة وأن يركب فيها من آمن، ومن كل زوجين اثنين من الحيوانات حتى لا ينقطع النسل. ولم يؤمن إلا القليل كما قال الله: وما آمن معه إلا قليل. فلما تكاملوا وجاء أمر الله وجاء القدر المحتوم، أمر الله السماء فانشقت بالمياه كأمثال العيون، وأمر الله الأرض فانفجرت بالمياه، فارت بالعيون حتى فار التنور الذي يخبز فيه الخبز موضع النار والذي هو أبعد شيء عن الماء، فار التنور، والتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدره الله، وعلى الجبال رؤوس الجبال، حتى قال ابن نوح الذي مع قومه ولم يقدر له الإسلام الله الإسلام لحكمة بالغة، قال له أبوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال الابن: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال نوح عليه الصلاة والسلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال الله تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. على الماء رؤوس الجبال، غطى رؤوس الجبال، فكان السفينة نوح هي سفينة النجاة، تشبه بها الشريعة الإسلامية، يقال الشريعة الإسلامية سفينة نوح، ومن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فمن كان على الجادة وعلى التوحيد وعلى الإيمان وعلى الشريعة في كل زمان ومكان فقد ركب السفينة ونجا، ومن تخلف عنها غرق. ثم تتابع الرسل بعد نوح عليه الصلاة والسلام، أرسل الله هودا إلى عاد، وأرسل صالحا إلى ثمود، وأرسل لوطا إلى قوم لوط، وأرسل شعيب إلى أهل مدين، وأرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قومه، وأرسل موسى إلى بني إسرائيل. ثم كان آخر، وكان بين موسى عليه الصلاة والسلام إلى عيسى عدد كبير من الأنبياء، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، منهم داود وسليمان وزكريا ويحيى، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ثم ختم الله أنبياء بني إسرائيل بعيسى عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله على موسى التوراة، وأنزل الله على عيسى الإنجيل، وأنزل الله على داود الزبور. ثم بعد ذلك حصلت فترة بين عيسى عليه الصلاة والسلام إذ لهمت فيه الأرض وأظلمت وطبقت الجاهلية الأرض، وانتشرت عبادة الأصنام والأوثان، وخفيت فيه الأنوار الإلهية، ولم يبقى على الحق إلا بقايا من أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فأرسل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه بالشريعة الخاتمة بعد شدة الحاجة إلى رسالته عليه الصلاة والسلام، والبشرية في حاجة شديدة بل في ضرورة إلى الأنوار السماوية، إلى نور الله عز وجل، إلى الهدى الذي يجيء من عند الله عز وجل وينسله الله في وحيه. فمن الله تعالى ببعثة هذا النبي الكريم على المؤمنين، حيث بعثه رسولا من أنفسهم ومن جنسهم وبلواتهم، يعرفون نسبه ومدخله ومخرجه ولسانه، فأرسله رحمة للعالمين، وأنقذ به البشرية من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والإيمان واليقين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهي منة الله العظمى على عباده المؤمنين، فمن الله تعالى على المؤمنين فقبلوا هذا النور وقبلوا وحي الله وقبلوا هدى الله فكانوا من أهل السعادة، وشقي آخرون فلم يقبلوا هدى الله الذي بعث الله بنبيه عليه الصلاة والسلام ولم يرفعوا بذلك رأسا فكانوا من الأشقياء. فعلى المسلم الذي من الله عليه بالهداية وقبول الشريعة وقبول الحق وفتح قلبه للهداية عليه أن يشكر الله وأن يغتبط بهذه النعمة، عليه أن يغتبط بهذه النعمة العظيمة، وعليه أن يستبشر، وعليه أن يحافظ على هذه النعمة بالحرص على العمل بهذه الشريعة وتعلمها ودراسة القرآن وتدبر معانيه والتفقه في معانيه والاستضاءة بنوره ودراسة السنة النبوية والاستضاءة بنورها والاعتصام بهذا الكتاب العظيم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمة الإسلامية لا تزال بخير ما دامت معتصمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومجتمعة على إمام واحد تسمع له وتطيع في طاعة الله عز وجل. فإذا لم يعتصموا بكتاب الله، إذا تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، تركوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا ولم يجتمعوا على إمام واحد، حصل لهم الخذلان والتفرق وتناكر القلوب وتنافر القلوب وتناحرها، وفاتهم السعادة وحصلوا على الشقاء والحرمان بقدر ابتعادهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على إمام واحد. ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بعثه الله على حين فترة من الرسل وسار سيرة عظيمة، هذه السيرة العظيمة العطرة سجلتها السنة النبوية واستضاء بنورها المؤمنون وأخذ الدروس والعبر من سيرته عليه الصلاة والسلام ومن هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. فعلى الأمة الإسلامية أن تستلهم هذه العبر وهذه الدروس، وبالخصوص على طلبة العلم أن يكونوا على عناية عظيمة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاستفادة من الدروس والعبر. فأول العبر وأول الدروس أن الله سبحانه وتعالى، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأرض طبقها الشرك بالله عز وجل، والمنكر صار معروفا والمعروف صار منكرا، واندرست معالم الحق وانطمست أنوار الهدى، ولم يبقى إلا القلة القليلة على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما يوجد من بعض الأفراد في الجاهلية أمثال قس بن ساعدة وكذلك وغيره ممن طلبوا دين إبراهيم وابتعدوا عن الشرك وعبادة الأصنام والأوثان وبقايا من أهل الكتاب. فأرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه في وقت اشتدت فيه الحاجة والضرورة إلى بعثته عليه الصلاة والسلام، فحاجة الناس بل وضرورتهم إلى بعثته عليه الصلاة والسلام أعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ضرورتهم إلى الهواء وإلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الهواء والنفس والطعام والشراب مات الجسد، والموت لا بد منه، الموت لا بد منه، ولا يضر الإنسان كونه يموت إذا كان مستقيما على طاعته، لكن إذا فقد النور الإلهي إذا فقد التوحيد والإيمان مات روحه وقلبه وصار إلى النار وشقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا يتبين ضرورة الناس إلى الأنبياء، حاجة الناس وضرورتهم إلى الأنبياء أنها حاجة عظيمة. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فمن الدروس والعبر أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، بعث بالتوحيد كما بعث إخوانه المرسلون. كل نبي بعثه الله تعالى بالتوحيد، من أول الرسل نوح إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى التوحيد. فنأخذ من هذا أن التوحيد هو أهم المهمات وأعظم الواجبات وأفرض الفرائض، وهو حق الله على العباد، وأنه لا نجاة لأحد ولا سعادة ولا عزة ولا فلاح إلا بالتوحيد والإيمان. فمن فقد التوحيد والإيمان فلا نجاة له ولا سعادة ولا حياة له كريمة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكل نبي بعثه الله تعالى بالتوحيد، لا يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بغير ذلك، إنما يأمر قومه بالتوحيد. كل نبي يدعو قومه إلى التوحيد. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره، هو معنى لا إله، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، معناها لا معبود حق إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. وليس هناك توحيد إلا بشيء، إيمان نفي وإثبات. ما في توحيد إلا بنفي وإثبات. نفي لا إله، هذا نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله. إلا الله، هذا إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. فالنفي لا إله هذا هو الكفر بالطاغوت. إلا الله هذا الإيمان، هذا الإيمان بالله. ما في توحيد إلا بشيء، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كلمة التوحيد فيها كفر وإيمان. كفر بالطاغوت لا إله، إلا الله إيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والأنبياء كلهم أتوا بهذه الكلمة: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله أيضا. وقال عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه عن جميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فأيضا هذا الأمر العظيم الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب، ولم يبدأ الأنبياء بشيء قبله، لابد أن تعرفه أيها المسلم. ما هو هذا التوحيد؟ ما هو هذا التوحيد؟ التوحيد هو أن تخلص جميع أعمالك لله، توجه جميع العبادات لله. العبادات هي الأوامر والنواهي في الشريعة. الأوامر سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، والنواهي إما نهي تحريم أو نهي تنزيه، كلها توجهها لله. تفعل الأوامر سواء كانت أمر إيجاب أو أمر إيجاب، تقصد بها وجه الله والدار الآخرة. فإن صرفت شيئا منها لغير الله وقعت في الشرك وفاتك التوحيد. والنواهي سواء كانت نهي تحريم أو تنزيه، تتركها خوفا من الله وخشية وإجلالا وتعظيما. هذا هو التوحيد الذي بعث به الرسل جميعا. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث بما بعث به إخوانه المرسلون، بعث بالتوحيد. ومكث عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد فقط، ما يدعو إلا إلى التوحيد، ويقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما قال لقومه قولوا كلمة أطلب منكم أن تقولوا كلمة، إذا قلتموها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم. فقالوا ما هي؟ قال أبو جهل ما هي؟ لنعطينكها وعشرة أمثالها، كلمة واحدة لنعطينكها وعشرة أمثالها. فقال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، فرفض أبو جهل رفض ونكص على عقبيه وهو ينفض بيديه ويقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله وانطلق صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. لأن أبا جهل وغيره يعرفون معنى هذه الكلمة أبو جهل وغيره يعرفون معنى هذه الكلمة وأن معناها نفي العبادة عن غير الله. يعرف معنى هذه الكلمة وأن معناها نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله، وهو لا يريد أن نترك عبادة الأصنام والأوثان، فرفض قال ما يمكن أقوله. لكن عباد القبور اليوم تجدهم يعبدون الأصنام والأوثان ويدعونها من دون الله ويذبحون لها وينذرون لها وهم يقولون لا إله إلا الله. لماذا أبو جهل امتنع وهؤلاء لم يمتنعوا؟ لأن أبا جهل يعرف معنى لا إله، معناها لا إله إلا الله تنفي العبادة عن غير الله، يعرف معنى العبادة، الدعاء عبادة والذبح عبادة والنذر عبادة والصلاة عبادة والركوع عبادة، هو يريد أن يعبد الله ويعبد الأصنام، يعبد هذه وهذه، هذا هو الشرك. وأما عباد القبور اليوم تجده يطوف حول القبور ويذبح لها وينذر لها ويقول لا إله إلا الله، بل إن بعضهم وجد يطوف بالكعبة ويقول يا محمد يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون معنى التوحيد، ما يعرف معنى التوحيد، ويقولها بلسانه وينقضها بأفعاله. ولهذا قال الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في بعض رسائله: فلا خير في رجل كفار قريش أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. لا خير في رجل ما يعرف معنى التوحيد، ما يعرف معنى لا إله إلا الله، كفار قريش أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله وأن معناها إفراد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. فالواحد منهم لا يقولها إلا إذا أسلم، إذا أسلم ووحد الله ترك الأصنام والأوثان وترك الشرك. أما مشركو هذا الزمان الذين يعبدون القبور لا يعرفون معناها، وهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وينقضونها بأفعالهم. فمن العبر والدروس أن على المسلم وعلى الدعاة البدء بالتوحيد والعناية بالتوحيد والتركيز على التوحيد، ولا سيما إذا كان المدعوون قد وقعوا في الشرك، فعليه أن يبدأ بالتوحيد ويصحح عقائدهم قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج. لأنه لو أمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وهم مشركون ما نفعتهم الصلاة والزكاة والصوم. إذا كان الإنسان يصلي ويزكي ويصوم ويحج وهو مشرك ما ينفع. فلهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم يأمر بشيء غير التوحيد إلا الصلاة، فإنها فرضت قبيل الهجرة، قبل الهجرة ب3 سنين أو أقل على خلاف بين أهل العلم عظم شأنها وتحديد أوقاتها. وأما الأذان لها والتفصيل، تفصيل بعض أحكامها، وكذلك الزكاة والصوم والحج والجهاد كلها شرعت في المدينة. فمن الدروس ومن العبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته أن على الدعاة أن يهتموا بالتوحيد، وأن على كل مسلم أن يعتني بالتوحيد، وأن يعلم أن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تعلم أن الله خلقك لعبادته وأن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، فلا يقع في عملك شرك بأن تخلص العبادة بجميع أنواعها لله، فالدعاء عبادة والنذر عبادة والذبح عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة والأمر بالمعروف عبادة والنهي عن المنكر عبادة وبر الوالدين عبادة وصلة الرحم عبادة، وهكذا كف نفسك عن المحارم عبادة، عن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن العدوان على الناس في الدماء والعدوان على الناس في الأموال والعدوان على الناس في الأعراض، تتركها خوفا من الله وخشية وإجلالا وتعظيما له سبحانه. هذه هي العبادة، لا بد أن تخلصها لله. فإذا صرف الإنسان شيئا من أنواع العبادة لغير الله وقع في الشرك. من دعا الله ودعا غيره أشرك ولو عبد الله، ما يفع كونه يعبد الله. المشركون يودون هذا، ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمح لهم يعبدون الله ويعبدون أوثانها. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، لا بد أن تخلص العبادة لله ولا يشرك معه غيره. أما إذا عبد الله وعبد غيره صار هذا المشرك، يدعو الله ويدعو غيره، يركع لله ويركع لغيره، يسجد لله ويسجد لغيره، ينظر لله وينظر لغيره، هذا الشرك، هذا المشرك، هذا الشرك. لا بد أن يكون المعبود واحد هو الله، والمعبود بالركوع والسجود والخضوع والذل والدعاء والذبح والنحر والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا 13 سنة. ومن الدروس والعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته سرا في أول الأمر، كان مختفيا، بعثه الله وحده، هو أول مؤمن هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وأنا قال الله عنه قال وأنا أول المؤمنين، فهو أول مؤمن هذه الأمة، فدعا سرا، كانت الدعوة سرا 3 سنين، فدعا عليه الصلاة والسلام سرا فاستجاب له أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واستجاب له بلال، ولما سأله بعضهم قال من معك على هذا، لما دعا قال معي حر وعبد، فالحر أبو بكر والعبد بلال، أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من العبيد بلال، وأول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد. وهكذا بدأت الدعوة سرا تنتشر شيئا فشيئا، حتى أمره الله بالجهر بالدعوة، قال وأنزل عليه فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، قم فأنذر، أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد، وربك فكبر، عظم ربك في التوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك. فجهر بالدعوة عليه الصلاة والسلام. فالداعية حينما يبدأ في مجتمع قد انتشر فيه الشرك ولا يستطيع أن يجهر في أول الأمر، فإن عليه أن يسر، يبدأ سرا بالدعوة حتى تنتشر الدعوة، ثم يجهر بها إذا كان له أتباع وأنصار. وكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعرض نفسه على القبائل في أيام الموسم، موسم الحج، ويقول من يؤيني يبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى قيض الله الأنصار بعض سكان المدينة فبايعوه عند العقبة البيعة الأولى، ثم بايعوه البيعة الثانية، واشتد أذى قريش الله عليه الصلاة والسلام بعد أن توفيت زوجته خديجة، ثم توفي عمه أبو طالب، وسمي ذلك العام عام الحزن، فاشتد أذى قريش الله عليه الصلاة والسلام وبلغ إلى حد كبير، وتشاور الملأ من قريش في كيفية قتله والتخلص منه، فمنهم من أشار بقتله ومنهم من أشار بنفيه وطرده، واجتمعوا حتى جاءهم في مجتمعهم الشيطان في صورة الشيخ النجدي، ولما قال بعضهم وأشار بأن يأخذوا فتى من كل قبيلة ويعطوه سيفا ثم يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، قال لهم الشيخ النجدي هذا هو الرأي، وصوبهم. وفي بعد ذلك جاءه الوحي من السماء وأمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة، وجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه في وقت الظهيرة، وكان لا يأتيه في ذلك الوقت. قالت عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، لأنها صغيرة، وما يمضي يوم إلا ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفي النهار، إما صباحا وإما مساء، وإنه أتانا في يوم في وقت الظهيرة. فقال أبو بكر لم يأتي عليه الصلاة والسلام إلا لأمر لأبي هو وأمي، فدخل عليه فقال أخرج من عندك، قال هما ابنتاي، فقال أما علمت أن الله أذن لي بالهجرة؟ فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة. فقال أبو بكر عندي ناقتين قد علفتهما أوراق السمر، فخذ إحداهما يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن، ثم دفع الراحلتين إلى رجل قال عبد الله بن أريقط، ووعد دليلا خريتا يأتيهما بعد 3 ليال، ثم ذهب واختفيا في الغار في جبل ثور. وكان راعي لأبي بكر يأتي عليهما في المساء، ويسقيهما اللبن، وكان هناك من يأتيه أيضا بأخبار قريش. فلما مضت 3 جاءهما الدليل وخرجا مضيا للهجرة، وكان في ذلك لما كان في الغار كان أبو بكر رضي الله عنه يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم ويفتيه بنفسه ويقول يا رسول الله لو أن أحدهما نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وذلك بعد أن أمضى 13 عاما في مكة كلها يدعو إلى التوحيد وإلى تثبيت العقيدة، ويقول قومه يا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهو عليه الصلاة والسلام لم يدعو إلى شيء آخر إلا إلى التوحيد ما عدا الصلاة، فإنها فرضت وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، أسري به بروحه وبدنه صحبة جبرائيل، وأتي بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، سمي براق لما فيه من البريق واللمعان، خطه مد البصر، مسافة مد البصر، خطه مد البصر، يعني يضع حافرة مد البصر، فوصل قطع المسافة في وقت وجيز مثل الطائرة أو أسرع من الطائرة. وكانت قريش يقطعون وكانوا يقطعون المسافة مسافة شهر من مكة إلى بيت المقدس على الإبل، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم مع البراق في وقت وجيز، ثم جمع له الأنبياء وصلى بالأنبياء إماما قدمه جبرائيل، ثم أتى بالمعراج وهو على هيئة السلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم معه جبريل حتى وصل إلى السماء بقدرة قادر، الله على كل شيء قدير. بعض الملاحدة أنكروا صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قالوا كيف يمكن أن تكون الأجسام ثقيلة، كيف لها أن تصعد؟ وهذا معارضة لنصوص بالعقل. واستفتح باب السماء جبرائيل فقال من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قال وقد رسل إليه؟ قال نعم. فدخل السماء الدنيا وجد فيها آدم أبا البشر، فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج إلى السماء الثانية واستفتح جبرائيل ففتح له، فوجد فيها عيسى ويحيى ابن الخالة، فرحب بنبوته وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها إدريس، فرحب ببعض، وكل هذا بعد الاستفتاح، بدأ أن يستفتح أبواب السماء عليها حراس، استفتح جبرائيل ويسألونه ويفتح، ووجد فيها إدريس فرحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها هارون، فوجد فيها يوسف فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي صالح والابن الصالح، لأنه من سلالته، لأنه جده وحفيده، كل منهم قال مرحبا بالنبي صالح والأخ الصالح، إلا آدم قال مرحبا بالنبي صالح والابن الصالح، وإبراهيم قال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم والابن الصالح لأنه من سلالته. ووجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية في السماء السابعة تحاذي الكعبة، لو سقط لسقط عليه، فإبراهيم باني الكعبة السماوية أسند ظهره إلى باني الكعبة الأرضية، أسند كعبه إلى الكعبة السماوية، أسند ظهره إلى الكعبة السماوية، ثم تجاوزه نبينا عليه الصلاة ووصل إلى سدرة المنتهى، وتجاوزه ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، فكلمه الله من دون واسطة، كلمه الله وسمع كلام الله، وفرض الله عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل، لكنه لم يرى ربه، كلمه وراء حجاب في أصح قولي العلماء، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، لا نبينا ولا غيره، هذا هو الصواب. قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله فيوحي بإذنه. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك على المعراج؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، قلوا من خلق عام يشمل جميع الخلق ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. ولهذا لما قال موسى الكليم لله لما سمع كلام الله موسى كلم الله من دونه واستطمع في رؤيته، قال يا ربي أرني أنظر إليك، فقال الله لن تراني، ما تستطيع ببشريتك الضعيفة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل تدكدك الجبل وانساخ وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات، فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا لا الملائكة ولا غيرهم، قد احتجب الله من خلقه بحجب، ولكن في يوم القيامة ينشئ الله الناس نشأة قوية يتحملون فيها رؤية الله فيراه المؤمنون بأبصارهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالله تعالى فرض على النبي الكريم صلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم لما هبط إلى موسى في السماء السادسة سأله قال: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فالتفت نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل استشيره فأشار إليه النعم، فعلى به إلى الجبار جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع الله عنه 10 وفي رواية 5. ثم هبط إلى موسى في السماء السادسة فسأله فأمره أن يسأل ربه التخفيف، واستشار جبرائيل فعلى به جبرائيل مرة ثانية، وهكذا لم يزل يتردد بين ربه وبين موسى حتى خفف الله عنه وصارت 5 صلوات. فلما مر على موسى في السماء السادسة قال: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادى من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر، ما يبدل القول لدي. فالحمد لله 5 صلوات وأجرها أجر 50 صلاة، الحسنة بعشر أمثالها. فهذا الإسراء والمعراج وقع في مكة، ثم بعد ذلك بمدة يسيرة أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ولما هاجر إلى المدينة شرع الأذان، شرع الله الأذان، وتشاور قبل ذلك تشاور الناس، تشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس ماذا يفعلون للتنبيه للصلاة، فمنهم من شرب الناقوس ومنهم من شرب النار. ثم نام بعض الصحابة فرأى فأتاه آت في المنام وألقى عليه الأذان، وجاء عمر فرأى مثل ذلك، فصارت هذه الرؤيا سبب في التشريع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا. فشرع الأذان للصلوات 5، ثم شرعت الجمعة، فأول جمعة جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم الجمعة الثانية ثاني جمعة جمعت في جواثا بالأحساء بالمنطقة الشرقية بن عبد القيس، فأول من أسلم. فجامع فمسجدهم هو ثاني جمعة أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شرع الله الزكاة، وكذلك فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وشرعت الحدود، حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. شرع الله الجهاد بالتدريج، أولا أذن الله للمؤمنين بالقتال وأنزل قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذه الرخصة. ثم بعد ذلك أذن الله له في قتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل، وأنزل الله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك شرع الله الجهاد بدءا وهجوما، وأنزل قوله سبحانه: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ويؤخذ من العبر من هجرته عليه الصلاة والسلام ومن سيرته العبر العظيمة، وأن المسلم أو المسلم عليهم يبدأ بالدعوة أولا، يبدأ بالدعوة دعوة الكفار، فإن كانوا ضعفاء فإنهم لا يقاتلون، وإن كانوا يستطيعون بعد ذلك فإن عليهم أن يقاتلوا الكفار، قاتلوهم يغزوهم، لأن الكفار يقفون حجر عثرة في وجه الدعوة الإسلامية، ولأن الكفار إذا لم يغزوا غزوا، فإذا لم يغزوهم المسلمون غزوهم، يقاتلون إذا كان المسلم عندهم قوة، كما شرع الله الجهاد. أما إذا لم يكن عندهم قوة فإنهم يقاتلون من قاتلوهم ويكفون عمن عما كف عنهم، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش عشر سنين صلح الحديبية، ثم بعد ذلك نقضوا الصلح فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الأمة الإسلامية أن تستلهم هذه العبر وهذه الدروس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدعوة أولا، فمن استجاب تركه، ومن لم يستجب قاتله. وإذا بلغت الدعوة بلغتهم بلغت الدعوة قوما ولم يستجيبوا فإنه بالخيار، إن شاء أعاد الدعوة مرة أخرى، وإن شاء قاتلهم وهجم عليهم وهم غافلون. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حصون خيبر أنه دعاهم مرة أخرى، وفي بعضها هجم عليهم ولم يخبرهم لأنه قد بلغتهم الدعوة. في بعض حصون خيبر بعثها علي رضي الله عنه وأعطاه الراية وقال أنفذ إلى رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذه دعوة ثانية، مرة ثانية تكرارها للاستحباب. وفي بعض حصون خيبر هاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجم عليهم وهم غارون وهم غافلون، بغتهم وأتاهم، بات في الليل قبيل حصونهم، ثم بعد ذلك هجم عليهم عليه السلام وقد انتشروا في وأنعامهم في حروثهم ومساحيهم ومكاتلهم، حتى قال بعضهم محمد والخميس هم محمد والخميس من الجيش. وأغار عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق، أغار عليهم وهم غارون غافلون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم واصطفى لنفسه جويرية بنت الحارث. فمن العبر أن الداعية يدعو أولا إلى التوحيد، وإلى يدعو أولا إلى توحيد الله عز وجل وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن بيّن له كيف يدعو ورتب له الأمور التي يدعو إليها. قال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم حال المدعوين وأنهم أهل الكتاب وأهل علم، يعني استعد لمناظرتهم أهل علم وأهل جدل، فلابد لداعي يعرف حال المدعوين. قال عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا فيه بيان أن الدعوة إلى التوحيد هي أهم المهمات، وهي أفرض الفرائض وأوجب الواجبات. فإذا استجابوا ووحدوا الله فإنهم يؤمرون بالصلاة، فإن استجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، دل على أن الصلاة أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد التوحيد، وهي شرط في صحة الإيمان، ومن تركها فلا إيمان له ولا إسلام له ولا دين له. فإن استجابوا وأقاموا الصلاة قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا فيه بيان أن الزكاة هي الركن الثالث وهي الفريضة الثالثة. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أركان الإسلام وأن الإسلام بني على أركان خمسة. قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظام التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها. من العبر والدروس أن يعلم المسلم أن التوحيد هو أهم المهمات، ثم فريضة الصلاة، ثم ليعلم أن فريضة الصلاة هي أفرض الفرائض بعد التوحيد، ثم الزكاة وهي حق المال وإحسان فيها إحسان للخلق هي الركن الثالث، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله الحرام. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونفسح المجال للأسئلة، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على الهدى، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع القلوب على طاعته، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطالة الصالحة، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.